شتريد حبيبي قل لي شتريد ماريد غيرك كل شي ماريد ظل زيد بعذابك حيل ظل زيد ظل زيد بعذابك حيل ظل زيد يرجع لي البعيد من بعيد شو وقت يرجع.